الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية، وقد انتهينا منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما امتن الله به على هذه الأمة بجمع كلمتها على أبي بكر رضي الله عنه. إلا أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أقسام: قسم ثبت على الدين وتمسك بالعقيدة وهم أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وبعض قبائل العرب القليلة، وقسم نقصوا عن الدين ورجعوا رجوعا كاملا وقالوا: لو كان محمد نبي ما مات، فالأنبياء لا يموتون، فانتهى الأمر. وهؤلاء منهم مسلم الكذاب ومنهم فلان وفلان ممن سيأتينا بيانهم بالتفصيل. وقسم آخر قالوا: نشهد أن محمدا رسول الله وأنه نبي، ولكن ما دام قد مات كنا ندفع الزكاة له، وأما بعد موته فلا يمكن أن ندفعها إلى أبي بكر ولا إلى غيره، ومنعوا الزكاة. الذين ارتدوا على فئتين: فئة أنكرت الإسلام وحادت عنه جميعا، وفئة تمسكوا ببعض تعاليم الإسلام إلا أنهم أنكروا الزكاة. ومنهم من بدأ يعبث بتعاليم الإسلام، ومن هؤلاء على ما سيأتينا إن شاء الله، وسيأتي أقوالهم وتصرفاته ستأتي مفصلة، رجل اسمه طليحة ابن قويلد الأسدي. هذا ادعى النبوة ورجع عن الإسلام، وقال للناس: استمروا على الصلاة، لكن السجود لا تسجدوا، صلاة بدون سجود. قالوا: ولما؟ قال: وما يصنع ربكم بتعجيل وجوهكم في السراق ورفع مؤخرتكم او رفع ادباركم، يعني ادعوا الله وانتم قياما ويكفي. هكذا قال طليحة ابن خويلد الاسدي: ما يصنع الله بتعفير وجوهكم في التراب؟ ادعوا الله وانتم قياما، ما الفائدة من رفع أدباركم؟ هذا لا أمل، لا قيمة له. وإنما الصلاة بدون الأرض موضوع السجود، السجود لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا يقول ما يصنع الله بتعطيل وجودكم، وإنما ادعوا عنكم قيام. أبو بكر رضي الله عنه وقف وقفا موقفا عظيما، لم يفرق بين من أنكر الصلاة وبين من جحد الزكاة، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم. وفي بعض الروايات: والله لو منعوني عناقا عناقا الصخرة الصغيرة لقاتلتهم عليه. فجهز الجيوش وأرسلها لقتال المرتدين. جهز رضي الله عنه 11 لواء وهي غير موجودة في الكتاب. من أراد أن يكتب هذه الأنبياء في الهامش لأجل أن يستفيد منها إذا رغب في ذلك. أولاً اللواء الأول بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأرسله إلى طليحة بن خويلد الأسدي، ثم إلى مالك بن نويرة. له مهمتين، أولاً ابدأ بطليحة، فإذا انتهيت اتجه إلى مالك بن نويرة. اللواء الثاني بقيادة عكرمة بن أبي جهل، وأرسله إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكان قد ادعى النبوة وقال إنه ينزل عليه الوحي. فلما سأل أحد الصحابة قال ماذا نزل على صاحبكم؟ قال نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. فما كان من مسيلمة إلا أن قال وأنا نزل علي مثلها مساوية لها. قال وماذا نزل عليه؟ قال نزل علي يوضا يوضا، ليس لك إلا أذنان وقدر والباقي حقير نقر. فتبسم الصحابي وقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، يقارن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر، بكلام غراء مثل يا وبر يا وبر إلى آخره. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وسيأتينا إن شاء الله الأحداث العظيمة وقد استشهد فيها، يعني في هذه المواقع عدد كبير من القراء ومن أدلة الصحابة وكبارهم. الجيش الثالث أرسله أبو بكر رضي الله عنه بقيادة شرحبيل ابن حسنة، وأمره أن يكون مساعدا لمسيلمة. يعني مسيلمة أرسل له أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، وجيشا آخر أتبعه إياه بقيادة شرحبيل ابن حسنة. اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية، وأمره أن يذهب إلى الأسود العزي في اليمن، والأسود العزي ادعى النبوة وصار له أتباع كثيرون من أهل اليمن. المهاجر ابن أبي أمية، وأرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى الأسود العنسي. اللواء الخامس بقيادة حذيفة ابن مفصل، وأمره رضي الله عنه أن يذهب إلى دبا، ودبا في دولة الإمارات وهي قريبة من بلد اسمها الفجيرة وقرى فكان وكلبة، وتلك المدن قريبة منها مدينة أو بلدة اسمها دبا، وكان أهلها قد رجعوا عن الإسلام. فأرسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه حذيفة بن مخلد. الجيش السادس بقيادة عرفجة ابن أرثمة، بقيادة الصحابي عرفجة ابن أرثمة، وأمره إلى أن يذهب إلى أهل مغرة، مغرة من أراضي عمان، وهي يعني معروفة الآن، أو تلك البلاد معروفة في المناطق الشرقية من عمان. والجيش السابع بقيادة سوي ابن مقرن، وهذا أخو النعمان ابن مقرن المزني. فهذا الجيش الذي وجدته السابع بقيادة سوي ابن مقرن، وهو أخو للنعمان ابن مقرن المزني. وتاريخ النعمان أو تاريخ عبد الأسرة حافلا بالبطولات، فالنعمان بن مقرن هو فاتح نهاون أو فتح الفتوح على ما سيأتينا إن شاء الله في فتح بلاد فارس. من أعظم المعارك معركة نهاون أو يسميها علماء التاريخ يسمونها فتح الفتوح، وكانت بقيادة النعمان بن مقرن، وهذا أخوه سوي بن مقرن المزني. اللواء الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي، وأمره رضي الله عنه أن يذهب إلى أهل البحرين، حينما ارتدوا أن يذهب إلى أهل البحرين، وهو اللواء الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي، وله كرامات عظيمة. ففي أحد المرات وهم سائرون جيش العلاء بن الحضرمي انقطع قل الماء وليس هناك أعضاء وكادوا أن يهلكوا، فاستسقوا وطلبوا من الله العون والإمداد وأن ينصف بهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالغيث، فأجاب الله دعوتهم وحصل لهم الخير العظيم. ومن الكرامات أيضا أنهم لما إن الأعداء خرجوا من جزيرة البحرين إلى جزيرة ثانية وليس هناك أو ليس معهم سفن، ما كان من شرحبيل رضي الله عنه، ما كان من العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلا أن دخل البحر بفرسه، فبدأت الخيل تسير على الماء كأنها تسير على التراب أو كأنها تسير على الأرض، ويبقهم الله للنصر وكتب لهم البلاء. الجيش التاسع بقيادة قريش بن حاجز، وأمره بأن يذهب إلى بني سليم، وبني سليم معروفة ديارهم وهي بين مكة والمدينة. والجيش العاشر بقيادة عمرو بن العاص، وأمره أن يذهب إلى قبيلة قضاعة. والجيش الحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد ابن العاص، وأمره رضي الله عنه أن يذهب إلى مشارف الشام. المهم أيها الأحباب أن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتوانى ولم يتضاقى ولم يصدقه أحد لقتال المرتدين، فجهز الجيوش وانطلقت من المدينة إلى كل حدب وصوب تجاهد في سبيل الله وتقاتل من نقص عن الجادة ومن حاد عن الطريق السوي. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رسم برنامج تسيرون عليه، فرسم برنامج لخالد بن الوليد، ورسم وأعطاه كتابا لجميع الناس، من ارتد ومن بقي على دينه، لكم كذا وعليكم كذا، نطالبكم بتحقيق التوحيد، نطالبكم بالثبات على الدين، نطالبكم بالاستمرار فيما كنتم عليه في عهد رسول الله، فإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا السلام. فكتاب أبي بكر رضي الله عنه فيه الخير وفيه الصلاح وفيه الفلاح، وجعله خالد رضي الله عنه نموذج يسير عليه في تعامله مع الناس وفي قتاله للكفار وفي أخذه الزكاة ممن أداها إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أبي بكر لأمرائه. لا قبل هذا ما عهد أبو بكر صفحة 257. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. يعني خطاب كتبه أبو بكر إلى خالد بن الوليد يبين له ما ينبغي له أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه ومتى يسير ومتى يبقى وما كيف يتعامل مع الناس. وقال احرص على تنفيذ كتابي هذا ولا تأتي بما يخالفه ويجعلني ألومك على تصرفك وعلى عدم التزامك به. نعم. حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأمان الشيطان. نعم. وأمرهم أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم. لكم كذا. لكم أن نحميكم ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام. وأن ندافع عنكم وأن ندد عن حياضكم. ولكن عليكم أن تؤدوا أحكام الإسلام التي فرض الله عز وجل. نعم. ويحرص على هداه. يعني على خالد رضي الله عنه أن يحرص على هدايتهم وأن يحرص على استجلابهم وأن يحرص على عودتهم إلى الحق. فمن عاد قبل منهم ومن استمر على العناد وعلى التكاول وعلى النكول فليس بينك وبينه يا خالد إلا السيد. نعم. ومن أجابه قبل منه وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. من أجابه؟ أنت ذهبت إليه وقلت صحيح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، لكن الله سبحانه وأخبر بذلك إنك ميت وإنهم ميتون. النبي عليه الصلاة والسلام مات، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من قبل ورجع وعاد إلى الحق وتمسك بالعقيدة فاقتل منه. لكن من عاند وتكبر وتجبر واستمر على الباغيين والصداد فليس بينك وبينه إلا السيد. نعم. فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل. نعم. وكان الله حسيبه بعد في عمله. يعني من أجاب وقال رجعت عن الغي واتبعت الهدى رجعت عن الضلال واتبعت الحق فاقبل منه. لكن يمكن يكون صادق هذا مخلوق ويمكن يكون كاذب والله يتولى. ليس لك الا الظاهر، فان كان صادقا فهو على صدقه، وان كان كاذبا فالمولى هو حسيبه يحاسبه على كذبه وعناده وعدم إظهار الحقيقة. نعم. ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه. يعني لو أن جماعة قالوا تعالى قال أنت أتيت وتريد قتالنا ونحن لا نريد نقاتل، دعنا ونعطيك 100 من الإبل، دعنا ونعطيك 1000 من الغنم، دعنا ونعطيك ما شئت من الذهب والفضة، فلا تقبل منهم ماذا؟ لا تقبل منهم إلا الإسلام. مهما أعطوك من الأموال ومهما أعطوك من الذهب والفضة فلا تقبل منهم إلا الإسلام. ولا يكون كما جاء الأقرع بن حابس وكما جاء علينا بن حفن وقالوا لأبي بكر دع لنا جوعا ونحن نكفيك، دع لنا جوعا يعني ربع الشيء، ربع الشيء، ثلاثة الأرباع، حجنة، الثلث، فعطنا شيء ونحن نكفيك قومنا. ليس بيننا وبينهم إلا أن نعلنه كلمة الحق أو السيف لمن تولى ولمن أدبر ولمن عاند ولمن تطاول ولمن تكبر. نعم. والظهور فيه والسمر فيه وعليه ولا يدخل في أسحابه أشرا من الناس. يقول القريبين من تأكد من نواياهم وتأكد من أعمالهم وتأكد مما يضمرون، لا تدخل حشو الناس يكونون قريبا منك، فقد يحصل منهم غدر ويحصل منهم خيانة ويحصل منهم أن يجدوا فرصة فيحققوا معاربهم. لا، القريبين لا بد أن يكونوا ممن تأمن جانبهم، لا تدخل حشو الناس حولك حيث نقل بيت، لكن القريبين هم من تثق بهم ومن تثق في نواياهم. هذا الكلام كلام من أبو بكر لمن؟ لخالد رضي الله عنه. نعم. حتى يعرف علامة تبعوه وقاتلوا به، فإني أخشى أن يكون معكم ناس يتعوضون بكم ليسوا منكم ولا على دينكم فيكونون عونا عليكم. يكونون عونا على الدين، يمكن يكون أخطاء ويعطونها لعنة. فمثلا عندنا مسيلمة، يمكن يكون ناس تبع مسيلمة. عندنا طليحة بن خويلد الأسدي، عندنا مالك بن نمرة، عندنا من الأسود العنسي في اليمن، عندنا من فلان وفلان. ربما يكون الناس في حولك هؤلاء ارسلوا عيونا للاعداء فيعطوهم الحقيقه او فيعطوهم ما انتم عليه فيحصل الغدر والخيانه، ولكن لا تقرب الا من تثق به. نعم. وارفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم. الآن وجه بالنسبة للناس الآخرين، طيب الكتائب اللي معك، الجيش اللي معك، الصحابة اللي يقاتلون معك، ارفق بهم، لا تحملهم شققا، لا تدخل عليهم في المسير، رتب وقت المسير في الليل في النهار، لا تحملهم شيئا يعجزون عنه. نعم. وتفقدهم ولا تعجل بعض الناس أنفالهم في مسير. خلهم صلاة. لا تقول الفرقة الفلانية يذهبون الآن نصف الليل والفرقة الفلانية إذا صلوا الفجر. لا. سعوا بينهم فيذهبون في وقت واحد. نعم. ولا في الارتهاد. نعم. لا في المسير ولا في الارتهاد. نعم. واستيس بمن مات من الأنصار خيرا. الذين آووا المسلمين ونصروا دين الله وهاجروا على انفسهم استوصي بهم خيرا واقبل من محسنهم وانفس بهم واقبل اعذارهم. نعم. فان فيهم ضيقا ومراره وسعاره، يعني عندهم شيء من التصرفات لكن اقبلها منهم، وذلك لسابقتهم ولما لهم من يد اولى للدخول في الاسلام ونصره دين الله. نعم. ولهم حق وفضيلة وسابقة. نعم. ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل من محسنهم وتجاوز عن سيئهم، يعني لا تؤاخذهم. نعم. واقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. نعم. وثم أبا بكر. هذا كلام كتبه أبو بكر رضي الله عنه لخالد وأمره أن يسير عليه وأن يسير على منواله وأن يتعامل مع الناس على ما فيه من تلبيه. ثم كتب أبو بكر كتابا آخر وأعطاه الأمراء وأمرهم أن يقرؤوه على الناس جميعا، من أحب أن يدخل دخل ومن أحب أن ينادم ينادم، فليس بيننا وبينه إلا السيف، من دخل فهو منا ونحن منه ومن نعى فليس بيننا وبينه إلا السيف. فالحرب لأجل الإسلام ولأجل العقيدة ولأجل أنهم نكثوا عن الجادة ما فليس لهم الا السجن. ومن عاد فدلنا منه ولا نؤاخذه بما حصل منه من تفرق خاطئ. نعم. وذروى ان ابا بكر كتب ما هذا كتابا اخر وامر خالدا ان يقراه في كل مجلس، وهو كتاب ابي بكر لامرائه. بسم الله الرحمن الرحيم. من ابي بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابي هذا. من بلغه كتابي هذا من عامه الناس وخاصتهم المسلم والكافر، من ثبت على دينه ومن انحرف عن الجاده، يبين لهم رضي الله عنه ما لهم وما عليهم. انت ثبت على الدين فابشر بالنصر من الله. فلان عاد عن الجاده وادعى النبوه وادعى انه ينزل عليه الوحي او انه ينزل عليه القران كما نزل على محمد، ليس بيننا وبينه إيه. نعم. من عامة الناس أو خاصتهم أقام على الإسلام أو راجع عنه. تعلم الكتاب لعامة الناس ولخاصتهم، سواء كان من بلغه الكتاب ممن استمر على الدين وممن ثبت على العقيدة أو ممن انحرف وادعى النبوة أو انحرف لأجل عصبية جاهلية. ومنهم من قال كيف تتبعون مسلما وأنتم تعرفون أنه كذاب؟ قالوا كذاب اليمامة خسر من صادق مرابط. فقالت كذاب اليمامة لأنه من هذه الكثيرة كذاب، وهو منا أحب إلينا من الصادق من غيرنا. فكان أكثرهم أو جلهم لأجل العصبية أو لأجل النعرات، فيقول إلى من بلغه كتابي من عامة المسلمين وخاصتهم لكم كذا ولكم كذا ولكم كذا، وعليكم أن تلتزموا بكذا وكذا وكذا، وفح لهم ما لهم وما عليهم. نعم. سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى الى الضلاله والعرض. فاني ما يقول السلام عليكم كلهم، لا، لان منهم من لا يستحق السلام، منهم مسيلمة من لا يستحق، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم ولاة ودى العنسي في اليمن، ومنهم من كان في دبا، ومنهم من كان في بلاد مغرى، ومنهم من كان لا يستحقون. لكن كلامه رضي الله عنه دقيق جدا. السلام على من اتبع الهدى ولم يرجع الى الضلاله، بل تمسك بدينه وحافظ عليه ودافع عنه. نعم. ولم يرجع بعد الهدى الى الضلاله ولم يرجع بعد الهدى. فهم اولا اعلنوا ايمانهم واعلنوا الاسلام في عهد المصطفى عليه الصلاه والسلام، لكن لما مات عليه الصلاه والسلام أعلنوا النصوص والرجوع والبعد عن الدين. إما أنهم رجعوا في الكلية وحادوا، وإما بأنهم قالوا نحافظ على تعليم الدين بكاملها، لا قلت شيء واحد ما ننفعه. ما هو أجل الزكاة؟ الزكاة كنا نعطيها للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن الآن بعد وفاة رسول الله نعطيها لأبو بكر؟ لا، ما يجوز. ولما؟ لأن بكر يجينا بكر نفسه، يعني اليوم أبو بكر، إذا مات أبو بكر جاء ولده بكر وبدا يطالب، فنحن لا نعطيها معه. فهذه هي نظريتهم الخاطئة، فهذه هي نظريتهم الخاطئة. وأبو بكر وقف موقفا بطوليا وأقسم لو منعوه عقال بعيد او منعوه عناقل، وبداوا يتصرفون تصرفات خاطئه. فهذا قليحة بن خويلد الاسدي قال ما يصنع الله بالصلاه، الركوع سجود، الركوع نعم لكن سجود لا. ليه؟ من السجود سبحان ربي الأعلى. ما يسمع الله بتعبيرك وجهك في التراب، ما يسمع الله برفع الأدبار. ادعوا الله وأنتم قيام. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن امرأة اسمها سجع سجع تزوجت من يدعي النبوة. فكروا بنفسه، ألم هي نبي؟ هي نبية وحدة نبي. ماذا يعملون؟ كيف يكون المهر؟ المهر يكون إبل؟ لا ما يكون. المهر يكون خيل؟ كذلك المهر يكون غنم. نبي يتزوج نبي ليس غنم ابن لا. وش المهر؟ فكر بلدي وقفنا على المهر. ما هو نؤذي الناس من صلاة الفجر وصلاة العشاء، يكون الصلاة الظهر العصر العشاء، الظهر العصر المغرب، صلاة الفجر وصلاة العشاء مهرا تسقط عن المصلين مهرا، لأن نبية تزوج قام موقفا عظيما، موقفا نصر الله به وأقسم كثير من الصحابة لولا ما من الله به على الأمة من ولاية أبي بكر رضي الله عنه لارتد الناس قاطبة، ارتدت الأمة قاطبة، ولكن المولى عز وجل وفق الأمة باستمساكها على دينها، وذلك بولاية أبي بكر وموقفه الحاكم تجاه من فرق بين الصلاة والزكاة، أو بين من ارتد عن الإسلام وسلك عن الإسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل، أرسله بالحق هذا الكلام كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وأمر الأمراء الذين أرسلهم أن يقرأوه على الناس. نعم. أرسله بالحق والإنجيل إلى خلقه بشيرا ونذيرا، ودائيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ليحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب بالحق من أكبر أجل، حتى صاروا إلى الإسلام ثورا وكرها. وذلك في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين لنا من كان الله به على الأمة من مبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل مبعثه في ضلال وهلاك ودمار وخزبة وخسارة. فامتن الله على الأمة بأن أنقذهم بمبعثه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الخوف إلى الأمن، إلى آخره. نعم. ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزاء الأجل، عاش حتى نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان موالا. نزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي جنت ورضيت لكم الإسلام دينا شرط. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللحاق بالرفيق الأعلى. فلما مات عليه الصلاة والسلام مع أنه نزل الوحي مخبرا بموته: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فالوحي بين لنا أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قد تمت، وأن مبعثه قد كامل. فلا ينبغي لكم أيها الناس أن ترجعوا الأدبار وأن تحيدوا عن الجادة وأن تنهوا عن الطريق السوي. نعم. وقد كان بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزله عليه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. لأجل أن يكون على علم وعلى دراية وعلى معرفة أجل أن لا يعلق في أذانهم أن الرسول أمرهم إلى الأدب إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل بيان واضح وجل لأن محمد سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة فلا يصح أن يكون انتقاله سببا في نصوصهم أو رجوعهم أو انحرافهم. وبعد رسول الله سيكون له خليفة وهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لعبدهم الخالدون. الآية وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له حيا لا يموت. الأول والآخر والظاهر والباطن. وإن الله له بالمرسال. حي من عاند من تكبر من تجبر من نأى فإن الله له بالمرسال وإذا أخذه فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه. حافظ لأمره منتظم من عدوه ومجدي ومجدي كل انسان بما عمل ان خيرا فخير وان شرا فشر. واني اوصيكم ايها الناس بتقوى الله. وصيه من ابي بكر رضي الله عنه الى جميع الناس اوصيكم بتقوى الله ومعناها ان تجعلوا بينكم وبين عذابه وفاقا وهي وصيه الله لجميع الامم من تقدم ومن تأخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى تكون كالثياب أن تجعل بينك وبين عذابه وصايا بأي شيء بامتثال أمره واجتناب نهيه بطاعته والبعد عن معصيته بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه ليقود المرء ويسعد في الدارين. نعم. وإني أوصيكم بتقوى الله. نعم. وأحبكم على حدكم ونسيبكم من الله. نعم. وما جاء به من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن تهتدوا بهداه وتعتصموا بدين الله فإن كل من لم يحفظ الله ضائع. من لم يحفظ دين الله قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك. فكل من لم يحفظ الله فهو ضائع والله يحفظ من حفظه. الله يحفظ من تمسك بشرعه من التزم بدينه من امر بالمعروف ونهى عن المنكر من ادى ما فرض الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار. وكل من لم يحفظه ضائع. نعم. وكل من لم يصدقه كاذب. نعم. وكل من لم يزيده الله شفي. نعم. وكل من يحفظه محرم. إذا العدل أسعده الله فهو سعيد. وإذا كان المولى لم يسعده فهو سعيد. وإن كان ظاهرا لأنه في أمن أو في راحة أو في اطمئنان لكن في الداخل تجده في ارتباك وفي تعب وفي عناء. كل من لم يسعده الله فهو ظاهر وخائب وسقي. نعم. وكل من لم يرزقه الله محروم. نعم. وكل من لم ينصره الله مخذول. فاحتدوا بهدي الله. يقول أبو بكر رضي الله عنه من جهود الإسلامية اهتدوا بهدي ربكم، وذلك بالتمسك بالدين، وذلك بالثبات على الحق، وذلك بالتعلق بتعاليم الاسلام والعصر عليها بالنواجذ. فانه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نهتدي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى